نتكلم على البيت الدبوية هو البيت الدبوية يسمى الصراحة يجبسم إلى البيت البناين لوحده والمليك من لوحده دي مجموعة ودي مجموعة البناين وبيلين جوملز العلاج بيعتمد على السن البيت البناين وبيلين جوملز والدبند على سن العيال لو البيشن 40 سنة يبقى منطقي ان احنا نعمل بان استراكتور لو البيشن 40 سنة يبقى مفيش داعي بقى الواحد يقعد يشيل اوفري وبعدين اوفري تاني ممكن يطلع فيه حاجة هو دلوقتي لا اليوترس له لازمة ولا الاوفريز ليها لازمة فهنعمل بان استراكتوري لو البيشن از ابوت 40 years لو البيشن بقى تحت 40 سنة يو هاف تو مينتين او بريزرف الفيرتيلتي بتاعتها فلو هي تحت 40 سنة هيبقى احسن حاجة ان احنا نشيل الاوفيريان سيست اللي موجود فهنعمل حاجة اسمها اوفيريان هيستيركتومي بداية فوق 40 سنة دي هنعملها بلان هيستيركتومي اللي تحت 40 سنة هنعملها حاجة اسمها اوفيريان هيستيركتومي بس الفكرة بقى ان الاوفيريان هيستيركتومي دي ممكن تبقى صعبة شوية كل ما السيست يبقى حجمه كبير كل ما الاوفيريان هيستيركتومي هتبقى أصعب دلوقتي ده السيست واللي لونه أزرق ده هو الريمينينج اوفيريان تيشو كل ما السيست بيكبر كل ما بيعمل كومبريشن على الاوفيريان تيشو فده سيست حجمه معقول ممكن الواحد يعمل له انابليشن يشيله ويعمل ريكونستراكشن اوف ذا ريمينينج اوفيريان تيشو ناخد ما تبقى من الاوفيريان تيشو نعمل له ريكونستراكشن خلاصه بعض مره ثانيه او فلايكيشن اوف ذا ريمينينج اوفيريان تيشو انما لو كان السيست حجمه اكبر من كده كل ما هيبقى اكبر كل ما الريمينينج اوفيريان تيشو هيبقى فيري فيري كومبريس واتروفيك ملوش لازمه فهضطر اشيل ايه بقى؟ هضطر اشيل الاوفري على بعضه وخلاص لما اشيل الاوفري على بعضه دي يبقى اسمها اوفيريوتومي مرفوضة هو هنا الكلام شكله غريب شوية هو ريموفر اوف الاوفري كان المفروض يبقى اسمه اوفيريكتومي يعني اذا كان الريموفر اوف سيست اسمه سيستكتومي يبقى ده كان المفروض يبقى اسمه اوفيريكتومي بس هم قرروا ان هم يقولوا عليه اوفيريوتومي مش اوفيريكتومي ويحتفظوا باللفظ بتاع اوفيريكتومي ده لريموفر اوف نورمال اوفري يعني لو راح شال نورمال اوفري هو ده اللي اتقال عليه اوفيريكتومي انما لو هتشيل اوفري في سيست يبقى اسمه اوفيريوتومي هل الواحد بيشيل نورمال اوفري اضرع ما تشيل نورمال اوفري؟ لا الحاله دي اللي بنتكلم عليها دي اللي هي ايه؟ اللي هي فيها ناحيه فيها سيست وبتشيل الناحيتين في الهيستيركتومي مثلا. تاني اقول تاني من الاول التريتمنت اوف اوفيريان تيومرز البناين اوفيريان تيومرز لو البيشنت فوق 40 سنه يبقى ايه؟ لو فوق 40 سنه يبقى بان هيستيركتومي لو تحت 40 سنة يبقى حاجة من اثنين يا اما اوفيريان سيستكتومي يا اما اوفيريوتومي على حسب حجم السيست قد ايه وسهولة الانفليشن بتاع السيست خلاص؟ طيب هنا بقى بيسألوا سؤال لما تيجي تعمل اوفيريوتومي بتحط كلامس على ايه؟ فادي يوز ده عبارة عن ايه؟ الكلامس بتتحط فين؟ هو الاوفري له الاوفري له ثلاثة فادي كلمس الاوفري له ثلاثة فاليكلز السؤال ده بيتسأل على فكرة شباب خلوا بالكم منه الفاليكلز الكلام بتتحط على ايه؟ هو الاوفري له ثلاثة فاليكلز الفاليكل الأولانية هي الانفانديبل وفالفيك ليجمنت ففي كلام بيتحط على الانفانديبل وفالفيك والثانية الاوفيريان ليجمنت والثالثة الميزوفيريان هما ثلاثة ده الاوفري اهو وده انتجر الانو بتشوف بتشوف كده الوترس ده اسمه الاوفيريان ليجمنت فده واحد الثاني اسمه الانفانديبل وفالفيك اللي هو ماشي فيه الاوفيريان ارتري شخصيه والثالث هو الميزوفيريان اللي هو لو رسمناه من السنة كده الميزوفيريان طالع من الكوستير ليه وبروزيجن يبقى هما ثلاثة كلامس بيتحطوا ثلاثة كلامس ده لو هنعمل ايه؟ لو هنعمل اوفريوتري لو هنشيل الاوفري هنحط ثلاثة كلامس على الثلاثة ستراكشرز اللي قلناهم دول طب لو هعمل اوفيريان سيستكتومي احط كلامس ايه؟ خد برضه بقية السؤال اللي بيتسأل يعني لو هتعمل اوفيريان سيستكتومي هتحط كلامس ايه؟ محدش عارفه لو هعمل اوفيريان سيستكتومي هحط كلامس ايه؟ مش هحط كلامس خالص لو هعمل اوفيريان سيستكتومي مش هحط كلامس خالص هعمل انفليشن للسيست وارجع اعمل له بلايكيشن او ريكونستراكشن مرة ثانية لان انا لو حطيت كلامس هعمل دامج للفاتيكال دي خلاص يعني لو حطيت كلامس انا مضطر اشيل الاوفري ما اقدرش اعمل اي حاجه تمام بس عمليه الاوفريوتومي هم ثلاثه كلامس فعمليه الاوفيريان سيستكتومي ما بيتحطش كلامس خالص ده علاج البناين اوفيريان تيومرز يبقى علاج المالجنت اوفيريان هناك الملك الكوبري. انا عايزكم تركزوا معايا عشان احكي لكم كده حكايه. علاج الماليجنان تحت وجهكم من الاول وبعدين هنلم بقى الكلام. هو علاج الماليجنان كوفيرنت تيومرز بيعتمد على الستيج بتاع الاوبيرنت، واحنا لسه ما خدناش ستيج. الستيج بتاع الماليجنان كوفيرنت هناخد بالكم ستيج 1 بيتقسم الى 1A و B و C. الستيج دي مكتوبه في نسخه ومش مكتوبه في نسخه ثانيه، مكتوبه في هذه ومش مكتوبه في هذه. ستيج 1 معناه ان التيومر موجود في 1 اوفر. بصوا انا بعدين بكتبهم. ستيج 1 معناه ان التيومر موجود في 1 اوفر. ستيج 2 معناه ان سوري 1 بي هيبقى موجود في 2 اوفر. 1 سي مش 3 اوفر، هم 2 بس. فيبقى 1 سي يا اما زيه زي 1 اي او زيه زي 1 بي، بس يضاف عليهم اسايتس، يزيد عليهم اسايتس. يعني لو واحده عندها تيومر موجود في اوفر واحد مع اسايتس يبقى اسمه ايه؟ 1C. ولا الاثنين اوبريز مع اسايتس هيبقى برضه اسمه 1C. ده ستيج 1. ستيج 2 بقى معناه ان التيومر طلع بره الاوبريز، يعني عمل سبريد بره الاوبريز، بيتقسم برضه ل A و B و C. A ده اللي هو راح ليوترس او تيوب، يا ليوترس يا تيوب. B راح لاذر سيلفيك ستراكشرز. C هيبقى زيه زي A او B بس يضاف عليهم اسايتس برضه. وبعدين ستيج 3 تريت البريتونيال برضه بيتقسم الى A و B و C. A و B و C. A معناها سبريد في البريتونيال بس مايكروسكوبيك. مايكروسكوبيك يعني حاجه ما بتتشافش بالعين المجرده، بتتشاف اندر المايكروسكوب. B هيبقى يتشاف بس حجم النوديول اقل من 2 سم. C هيبقى ايه؟ اكتر من 2 سم او بوزيتيف or positive para-aortic lymph nodes. هذه كلكم عارفين يعني ايه positive. positive for malignancy، يعني في malignancy وصل للparaaortic lymph nodes. stage 4 بقى هم اللي سموه حاله ده ما تقسمش. stage 4 is distant spread. نقولهم تاني. stage 1 ده معناه ان التيومر موجود في الاوبري، بيتقسم الى 1A و B و C. 1A بقى موجود في اوبري واحد، 1B بقى موجود في الاثنين اوبري، 1C يا اوبري يا الاثنين بس معاها اسايتس. وبعدين ستيج 2 A و B و C. A راح لليوترس او التيوز، B راح لاي other pelvic structures، C يساوي A او B زائد اسايتس. وبعدين ستيج 3 spread في البريتونيوم، يا اما يكون مايكروسكوبيك يبقى A، يا اما في نوديولز بس حجمها اقل من 2 سم يبقى B، يا اما نوديولز اكتر من 2 سم او spread للباراورتيك ليمف نودز يبقى C. وبعدين ستيج 4 is distant spread. الستيجنج ده كده كله على بعضه اسمه سيرجيكال ستيجنج. سيرجيكال ستيجنج يعني انت ما تقدرش تعمل ستيجنج مظبوط الا لما تفتح خط العيان، فده اسمه سيرجيكال ستيجنج، وهو ده اللي هنعالج على اساسه. تريتمنت اكوردنج تو سيرجيكال ستيجنج. العلاج بقى بيبقى ازاي؟ احنا متفقين برضه انه بعد ما هنكتب ده كده بقى الحكايه ماشيه ازاي، وبعدين بنبص بقى زي ما انتوا قاعدين كده. بس بليز دلوقتي خليكم معايا. هو في علاج الماليجن الكوبيريا بنعمل ازاي؟ ندخل معانا اوضه العمليات ونعمل لها لابراتوري. مبدئيا بتعمل لابراتوري. لابراتوري الغرض منها ايه؟ لا ستيجنج، عشان احنا لسه قايلين ان هو سيرجيكال، فمش هعمل انا ستيجنج مظبوط الا لما اعمل لابراتوري. فالغرض من اللابراتوري از ستيجنج اند ريسكشن، يعني تعمل ستيجنج وفي نفس العمليه تشيل كمان سيرجيكال ريسكشن. هنعمل ده وده. لما تفتح بطن العيانه هتفتح فتحة كبيرة قوي قوي ممتدة من أول السيف ستيرنم لغاية السيف ستيرنم، الطول كل البطن تتفتح في الطول. وبعدين يو انسبكت الابدومينال ستراكشرز، يعني هنبص على الليفر نعمل بالبيشن للليفر والكيدنيز والسبلين والستمك والبنكرياس والاندر سيرفيس اوف ذا دايفرام. لو فرضنا ان انا لقيت مالجنسي ولا نوديول في اي حته من دي هتبقى معانا ستيج كام؟ ستيج 4. خلصنا خلاص دول، اعمل بالبيشن فار اورتيك ليمف نود، ولو لقيت ليمف نود انلارج شيلها ومعاك دكتور الباثولوجي يبص لك عليها. لو طلع دي بوزيتيف تبقى ستيج كام؟ تبقى ستيج 3 سي دي او بارا اورتيك ليمف نود يساوي 3 سي. وبعدين لو لقيت اسيتيك فلود هاخد عينه من الاسيتيك فلود اديه للدكتور الباثولوجي وهو واقف معايا في اوضه العمليات. لو طلع فيه مالجنان سيلز في الاسيتيك فلود هتبقى دي معلومه نحطها على جنب بقى، ممكن تبقى 1 سي ولا تبقى 2 سي حاجه كده. وحتى لو ما كانش فيه اسيتيك فلود بالمعنى بنرد واحنا سلاين جوه البريتونيال كافيتي ونكسل وبعدين ناخد سلاين ده مره ثانيه نبص عليه. ده اسمه بريتونيال واش. في حاجه اسمها بوزيتيف بريتونيال واش. يعني مفهوم بوزيتيف بريتونيال واش معناه زي معنى مين؟ زي معنى مالجن انتسايتس. نفس المعنى. فعشان كده هتلاقي يساوي مالجن انتسايتس او بوزيتيف بريتونيال واش. وبعدين لو لقيت نودول في البريتونيال على حسب حجمها، حجمها اكثر من 2 سم تبقى 3 بي، حجمها تبقى سوري اكثر من 3 سي، حجمها اقل من 2 سم تبقى 3 بي. طب والمايكروسكوبيك دي بقى عليها ازاي؟ مايكروسكوبيك دي هجيبها ازاي؟ هو انا هاخد بريتونيال بايوبسيز من اكثر اماكن منطقيا يبقى فيها سبريد. مش احنا اتفقنا ان الفاليكوس اوفيريان ده بيسبريد باي سيرفيس انفلانتيشن الاوفري اهو. فلو عايز يعمل سبريد منطقي ان اكتر حته يبقى فيها سبريد فين؟ اكتر حته ديبندنت هو الدرجل خالش. فهناخد عينه من الكريتونيه بتاع الدرجل خالش. لو انا مش شايف اي ايشن قدامي شايف حاجه هاخد عينه من الكريتونيه بتاع الدرجل خالش. والدكتور بتاع الباثولوجي هو واقف معانا في اوضه العمليات هيبص عليها عند الميكروسكوب. والكريتونيه في حته ثانيه اصل الدرجل خالش ده كده انت بتفترض ان العينه طول عمرها ايه؟ طول عمرها واحد. عشان مريض من سيلز تقع في الدرجة الفاوش انما ممكن احنا تبقى نايم. فساعتها الاوفري ده هيحصل منه سبيل في الحتة دي سيريتونية بتاع كوستير افضل من الوقت. المكان ده اسمه the paracolic gutter. فاحنا في الاخر بقى عشان نلم الكلام ده لو لقينا نوديول ستيتشات بالعين هنشوف على حسب حجمها قد ايه. لو مريناش اي نوديول سيريتونية هناخد سامبل منين؟ من البريتونية بتاع مين ومين؟ بتاع الدرجة الفاوش وبتاع الباراكوليك جاتر. ده منطقيا اكتر مكان ممكن يبقى فيه بريتونيال سبريد. وبعدين بعد كده بص على pelvic structures شوف بقى في سبريد في اليوترس ولا فيوز. بص بقى على pelvic structures شوف التيومر موجود في اوفري واحد ولا الاثنين اوفريز. وكده المفروض انا عملت ايه؟ سيرجيكال ستيتشنج اللي بنتكلم عليه. واحنا في السيرجيكال ستيتشنج دايما بنمشي بالعكس. يعني منطقي ان احنا نمشي بالعكس. يعني مش معقول واحد يقول لنفسه اه ده التيومر موجود في اوفري يبقى 1 ايه؟ لا استنى دي واحده ده بينهم في اوفري ثاني بينها 1 بي. لا ده الظاهر راح بره كمان في اليوترس يبقى 2 ايه وهكذا. مش ما ينفعش. فاحنا بنمشي بالعكس. لو لقيت اي حاجه في الليفر ولا في الستمك ولا في الكيدني من الاول خالص خلاص يبقى خلصنا تبقى العكس تمشي بالروح خلاص. او برضه لو لقيت بريتونيال في الفرن هقدر اعمل ستيشن بس نمشي بتسلسل بالمحدوديه تاريخ وتاريخ. طب خلاص عملنا ستيشن. بعد ستيشن هتشيل ازاي بقى؟ هنعمل ريسكشن ازاي؟ ريسكشن على حسب الستيج. ريسكشن على حسب الستيج. لو العينه از ستيج 1 لو الحاله ستيج 1 في حالات ستيج 1 بنعمل فان هيستيركتومي. فان هيستيركتومي ده المفروض ان انتوا خلاص عرفتوه. فان هيستيركتومي يعني نشيل النيوترس على بعضه بالاثنين كيوبس بالاثنين اوبس. ده علاج ستيج 1 مالجنت اوبس. فان هيستيركتومي. بس تحسمت بقى الحاجتين. ممكن العينة تبقى 1 سي ويبقى فيها مالجنت اسايتس. صح؟ يبقى انت سايب شويه مالجنت سايتس جوه بطنها. او ممكن وانت بتشيل ممكن يحصل سبيل او مريكنال سيل. ممكن مريكنال سيل يحصل لها سبيل ومضمنش دي بعد كده ممكن تعمل ايه فرز. فعشان كده بعد ما بنعمل فاهي استراكتومي بنحط جوه بطن العيانه حاجه اسمها راديو اكتف ايزوتوب. راديو اكتف ايزوتوب بتطلق جوه بطنها راديو اكتف سبستنس وتقفل عليها على كده علشان ما يحصلش انبلانتيشن لاي مريكنال سيل اي مريكنال سيل من اللي جايه من سبيل او موجوده جوه الاسيتيك بتساب جوه بطنها ريجي اكتب عايزتوك بتدري جوه بطنها بتساب. ده علاج ستيج 1. ستيج 2 علاجه حاجة اسمها راديكال اوفوراكتومي. ايه راديكال اوفوراكتومي ده كمان؟ بصوا عشان بس الراجل يبقى فاهم القصة ماشية ازاي. هو اهم طريقة سبريد للكانسر سيرفكس كانت ايه؟ كانسر سيرفكس كان اهم طريقة سبريد ايه؟ كان الكانسر سبريد. فعشان كده لما الواحد كان بيعمل راديكال سيرجري كان بيشيل كل البارامتر لان البارامتر ده مليان للفاتي كلاسز. كان بيشيل البانكريتيك نودز. يا منطقي انا فاهم السبريد كده فلازم اشيل المكان اللي سبريد. طب هنا بقى في الكانسر اوفري اهم طريقه سبريد ايه؟ سيرفيس امبلانتيشن. امبلانتيشن على السيرفيس اوف دي بيريتونيال. يبقى لما تيجي تعمل عمليه راديكال تقعد تشيل الليف نودز ولا تشيل البيريتونيال؟ تشيل البيريتونيال هو ده اهم طريقه سبريد. فاللي اسمها راديكال اوفريكتومي دي طبعا ما فيهمش اي دعوه بتفاصيلها بس ما يسمى راديكال اوفريكتومي زيه زي الهيستريكتومي بس فيها ريموفال اوف وايد اريا اوف بلفيك بريتونيال. بنشيل اكبر مساحه ممكنه من البلفيك بريتونيال. المفروض ان انا عارف ان اهم طريقه سبريد هي بريتونيال امبلانتيشن. فاللي اسمه راديكال اوفريكتومي هو يساوي هيستريكتومي بلس ريموفال اوف وايد اريا اوف بلفيك بريتونيال. في العينين بقى اللي هم ستيج 3 و4 على بعض كده بيتعملوا حاجه اسمها دي بالكينج. دي بالكينج دي بالكينج ده فكره ظريفه قوي. شيل على قد ما تقدر، شيل والسلام، شيل من البالك او التيومر على قد ما تقدر، ما تخليش التيومر يبقى بالكينج، صغر حجمه على قد ما تقدر. فكره كده عجيبه شويه في علاج المالجنس، يعني انتوا بتتكلموا عن علاج المالجنس ان الواحد لازم يشيل التيومر بالكامل ويشوف يشيل كمان حواليه وايد سيفتي مارجن، انما هنا بقى بيقول لك لا شيل على قد ما تقدر. اولا مبدئيا ليه ما اقدرش اشيل التيومر على بعضه؟ في حاجات ما ينفعش اشيلها، يعني افرض التيومر ده عامل لارج بارا اورتيك لينف نود كويس، والبارا اورتيك لينف نود دي فيري فيرلي ادهرنت للاورتا، هتيجي تشيلها تفتح الاورتا خلصت عيانه ما ينفعش، فهشيل منها على قد ما اقدر، والجزء اللي لازق في الورطة على الورطة هضطر اسيبه كويس. او مثلا افرض عيانة فيها نوديول في الليفر، لو فيها نوديول في الليفر على فكره ممكن راح يشيل لوب من الليفر، انما لو فيها تو نوديول كل واحده في لوب هتشيل الليفر او ما يتشال كويس، بس هتشيل على قد ما تقدر، ممكن تشيل وان لوب، ممكن تشيل لوب من الليفر على بعض. كل اللي انا ما اقدرش اشيله ده اسمه ايرريسكتبل ديزيز. ايرريسكتبل يعني حاجه ما بيتعملهاش ريسكشن، مش قادر اعملها ريسكشن. طب وليه استفدت ايه انا بقى من الدي بالكينج ده؟ استفدت من الدي بالكينج فائدتين يعني مهمين جدا جدا. اولا لما اشيل من البالك اوف التيومر السيمبتومز هتتحسن من بين وكشاكسيا وانستانر اوبستراكشن والكلام ده، بس مش هي دي الحاجه الاساسيه. الحاجه الاساسيه ان انا لما اعمل دي بالكينج ده بقى هيتيح لي ان انا بعد العمليه اقدر ادي كيمو ثيرابي او راديو ثيرابي زي ما انا عايز. مش عارف اذا كنتوا فاكرين ولا لا، في الكانسر سيرفكس كنا قلنا في حالات كانسر سيرفكس في الحالات بتاعت كانسر سيرفيس كنا بنقول ان لما التيومر يبقى حجمه كبير ما بيستجبش للريديو ثيرابي، صح؟ قلنا كل ما التيومر يبقى حجمه كبير كل ما الريديو ثيرابي ما بتجيبش نتيجه كويسه. انا نفس الكلام برضه ينطبق على الحاله دي، لو سبت التيومر حجمه كبير ما اقدرش ادي ريديو ثيرابي. طب ولو شلت منه على قد ما اقدر، لو شلت على قد ما اقدر بعد كده لما ادي ريديو ثيرابي الاستجابه هتبقى كويسه. ونفس الكلام برضه ينطبق على كيمو ثيرابي، لو سبت التيومر بحجم كبير قوي الواحد ما يقدرش يدي كيمو ثيرابي، هتحتاج جرعه مهوله من كيمو ثيرابي هتطول معاه. انما لو شلت من التيومر على قد ما اقدر وسبت ريزيديوال ليجنز صغيره اقدر ادي كيمو ثيرابي، والكيمو ثيرابي ساعتها هيعالج الريزيديوال ليجنز. اللي انتوا بقى لازم تعرفوه ان الاوفيريان مالجنسي كتير منها بتبقى فيري سنسيتيف للكيمو ثيرابي او للريديو ثيرابي. يعني ممكن الكيمو ثيرابي او الريديو ثيرابي عليك، بس مش هينفع يعالجها طول ما التيومر حجمه ايه؟ طول ما التيومر حجمه كبير، فانت لازم تعمل دي باركينج، تشيل على قد ما تقدر. تمام؟ طيب ده كده العلاج بشكل عام. الستيج 1 بتعمله فيها الهستيركتومي وبيتساب جوه بطن العينه راديو اكتيف ايسوتوبس. ستيج 2 بيتعمل راديكال اوفوركتومي اللي هي عباره عن هستيركتومي وفيها ريموفال اوف وايد اريا اوف فالبيك فلتري. ستيجز اللي هم 3 و 4 بيتعمل لهم دي باركينج وفيمنا فلتري. لسه بقى في كام حاجه كده ملحقين بالتريتمنت، شويه تفاصيل كده على جنب بس خليكم معايا برضه فيه. بيتشال برضه بالاضافه اللي قلناها ده بيتشال الابندكس. انت زعلان ليه؟ ما تشيل الابندكس، هو يعني جت على الابندكس في عمليه قد كده؟ هو مش معنى الابندكس، اصل الابندكس از كومن سايد فور ميتاستاسيس، يعني كتير قوي بيحصل الابندكس بيحصل فيه ميتاستاسيس في حالات مالجنت كويس، فبديهي طبعا بيتشال ما جاتش من الابندكس يعني. وبيتشال كمان في اوقات كتيره الاومنتم. والاومنتم ده زيه زي مين؟ زيه زي البريتونيوم، يعني كتير قوي بتلاقي سبريد في الاومنتم، فيبقى منطقي انك تشيل الاومنتم، ولو انه الريموفر بتاع الاومنتم ده او الاومنتكتومي ده اتادز للموربيديتي بتاع العمليه. يعني الريموفر بتاع الاومنتم ده بقى صعب، مش سهل زي الريموفر بتاع الابنتس يعني. في حاجه كمان، لو جات لك عيانه ستيج 1 ايه ويان ها والتيومر از اوف لو جريد مالجنس، ممكن تشيل لها اوفري واحد. اقصد ايه؟ اقصد واحده 1 اي، 1 اي ده يبقى التيومر موجود فين؟ اوفري واحد بس كويس، والعينه يان نسبيا يان عندها 30 سنه والتيومر از اوف لو جريد مالجنس، ممكن ساعتها اشيل الاوفري الافكتد بس كويس، وبعدين تديها فرصه انها تخلف عيل ولا حاجه، وبعد ما تخلف تبقى ترجع لك تكمل بقى وتشيل اللوترس بالناحيه الثانيه الاوفر الثاني. بس الكلام ده عشان اقدر اعمله له شروط، هم الثلاث شروط دول، لازم التيومر يكون 1 ايه، ولازم العيانه تكون يانج، ولازم التيومر يكون اوف لو جريد مالجنس. نعملها كده مع بعض، لو التيومر از اوف هاي جريد مالجنس هتهزر وتقول لي لسه عايز اتخلف ومش ما ينفعش خالص، ما ينفعش الواحد يهزر مع التيومر اوف هاي جريد مالجنس. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو البيشنت مش يوم لو عندها 50 سنه فرق بين ان انا اشيل اوفر النهارده واشيل باقي بعد سنتين ثلاثه حاجه ملهاش اي معنى. طب لو معانا مش 1 اي اول حاجه بعد 1 اي اسمها ايه؟ مع 1 بي 1 بي ده تيومر فين؟ في الاثنين هم خلاص خلص انتهينا خلاص ما اقدرش اعمل الكلام ده. فعشان اعمل القصه اللي بتكلم عليها دي لازم الثلاث شروط دول لازم يكون 1 اي لازم يكون بيشنت يوم ولازم يكون التيومر اوف لو جريد مالجنس. هما في تو تيومرز ينطبق عليهم الكلام ده اللي هما جرانيلوزا سيل تيومر وديس جيرمينوم. هما الاثنين اللي ينطبق عليهم الكلام ده جرانيلوزا سيل تيومر وديس جيرمينوم. حتى الكلام ده هتلاقوه مكتوب في جرانيلوزا سيل تيومر وقتها وانا بشرح جرانيلوزا سيل تيومر قلت لكم سيبوا العلاج شويه زي الكلام ده مكتوب في جرانيلوزا سيل تيومر. بس طبعا طبعا ما حدش شايف ان ده علاج الجرانيلوزا سيل تيومر صح؟ هو ده علاج حالات خاصه للجرانيلوزا سيل تيومر لما البيشنت تبقى 1 ايه وتبقى يعني مع اي حاجه غير كده تبقى راديكال سيرجن. كويس لسه العلاج كده ما خلصش. العيانين اللي هم ستيج 2 و 3 و 4 علاجهم لسه ما خلصش. 2 و 3 و 4 دول هيطلعوا من عندك يروحوا ياخدوا بوست اوبرتيف ثيرابي. يعني بعد العمليه دي هيروحوا ياخدوا بوست اوبرتيف ثيرابي. البوست اوبرتيف ثيرابي هتبقى ايه او ايه؟ يا اما هتبقى كيمو ثيرابي يا اما هتبقى ريديو ثيرابي. تمام؟ هي في الاكثر هتبقى كيمو ثيرابي. يعني معظم حالات الاوبيرين بياخدوا كيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي بقى ممكن يتاخد بطريقه من ثلاثه. في حاجه اسمها سنجل ايجنت كيمو ثيرابي. سنجل ايجنت يعني دواء واحد. وبعدين ممكن تدي حاجه اسمها كومباينيشن كيمو ثيرابي. يعني تدي اكثر من دواء مع بعض. وطبعا كومباينيشن كيمو ثيرابي فعال اكثر انما مفهوم ضمن السايد افكتس او الكومبليكيشنز. أكثر. وفي طريقه ثالثه كمان اسمها سيكوينشال كيموثيرابي. سيكوينشال يعني بتتاخد ان سيكونس بتسلسل. يعني بيدوا دواء وبعدين بعد شهرين يغيروا دواء ثاني وبعدين بعد شهرين يغيروا دواء ثالث. لانه سام تايمز المالجنت سيلز بتديفلوب ريزيستنس اكشن بتاع الدواء. زي كده انت سمعت عن علاج التي بي؟ علاج التي بي بيدي انتبيوتيك او انتي تبركلوز دراج وبعد شهر يغيره. لانه بعد وقت كده الاورجانيزم بيديفلوب ريزيستنس فهنا نفس القصه ممكن تحصل مع الكيموثيرابي. هو بس كلمه لو عايزين تعرفوا سنجل ايجنت او كومباينيشن او سيكونشن. هو في دواء عايزكم تبقوا عارفين اسمه هو دواء واحد بس الباقي مش مهم لو في اسامي اكتر من كده مش مهم. في دواء مهم في علاج الاوبيريان اسمه سيس بلاتينم. سيس بلاتينم ده مهم. ده المفروض من احسن ادويه في علاج الماليجنت اوبيريان. في واحد اجدد منه للي عايز يعني حاجه اسمها كاربوبلاتين. مش مهم قوي يعني. السيس بلاتينم ده هو الحاجه المشهوره قوي قوي في علاج المالجنت اوبيريان. ده اسمه كاربوبلاتين. ده الكيموثيرابي. او راديوثيرابي بقى بيتاخد للراديو سنسيتيف تيومرز. راديو سنسيتيف تيومرز هما الاثنين برضه اللي كنا بنتكلم عليهم من شويه اللي هما جرانيلوزا سيل تيومر والديس جيرمينوما. الاثنين دول راديو سنسيتيف. كلمه برضه على علاج الاراديشن اوقات حد بيقولها وبالتالي لو حد قالها يمكن يسالكم فيها هي كلمه وخلاص. وانت لما تدي ريديو ثيرابي في علاج المالجن اوبيريان ريديو ثيرابي اللي بتديه ده احنا برضه متفقين ان اهم طريقه سبريد هي البريتونيال سبريد. فانا مش هدي مثلا شوتس على ليمف نودز وخلاص انا عايز ادي على مساحه كبيره. فعشان كده بيدوا ريديو ثيرابي على ستريب كده وبعدين بعد كده يدوا جرعه ثانيه على ستريب ثانيه وبعدين جرعه ثالثه على ستريب ثالثه انسو. فده بيسموه موفينج ستريب تكنيك. هو طبعا دي تفاصيل ما تخصناش قوي لانها مش شغلنا ده شغل الدكاتره بتوع الريدي ثيرابي. انما اوقات في ناس بتشرحها والتاني اللي بيشرحها ممكن يسالكم فيها. الطريقه اللي بتتاخد فيها الريدي ثيرابي اسمها موفينج ستريب تكنيك. تاني مش صعب مفهومه يعني. يعني ميديا راديشن هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وهكذا ستريب كده بتتحرك. طيب لسه برضه دلوقتي العيانه اللي هي ستيج 2 و 3 و 4 اتعمل لها سيرجري وبعدين طلعت من عندي على بيت على الدكتور بتاع الرينج ثيرابي او الدكتور بتاع الكيمو ثيرابي. غابت كده كام شهر وبعدين ظهرت تاني رجعت تاني رجعت بقى العينه تاني. انت عايز تعمل اسسمنت للتريتمنت عايز تشوف العينه دي خفت ولا في حاجه تتعمل لها. لما العينه ترجع بعد كام شهر هتتحصل ممكن لما تتحصل يبقى حاجه من الاثنين يا اما هلاقيها شكلها كده فيها ديزيز. يعني لما اتحصل الاقي فيها فالفيا الضامن الماس او الاقي فيها موديول في الليفر او الاقي فيها اسايتس الكلام من ده. دي شكلها ما خفتش مش كده ما خفتش برضه بس اعمل لها ايه؟ ما عنديش حاجه اعملها لها. بس ما عنديش حاجه اعملها لها خلاص مش عملنا لها راديكال سيرجري واديناها كيمو ثيرابي ولا ريدي ثيرابي خلاص كده تبقى فور ايه؟ فور بقى ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه خلاص ممكن علاج يجيب نتيجه ممكن ما يجيبش نتيجه ولو ما جابش نتيجه تبقى العيانه فور بقى ايه؟ طب لو رجعت بقى العينه دي وفحصتها وقفلت ظاهريا كده في الفحص مفيش حاجه، يعني لا حاسس ماسس ولا حاسس اخايتس ولا حاجه من، هل تقدر تبقى متاكد انها خفت 100%؟ ما اقدرش ابقى متاكد. ما يمكن يبقى في باراورتك لينك نود قد كده جوه عمري ما هعرف احسها كويس. ما يمكن ايفن يبقى في نوديولز في البريتونيوم برضه مش هعرف احسها، ولا ايفن مايكروسكوبيك سبريد في البريتونيوم. فلو كان شكلها ابارنتي عادي ما اقدرش ابقى ضامن اذا كانت خفت ولا لا. عشان اعرف اذا كانت خفت ولا لا لازم افتح بطنها تاني. افتح بطنها تاني دي حاجه اسمها سكند لوك لابراتوري. سكند لوك لابراتوري يعني لابراتوري عشان تبص بصه ثانيه تتاكد اذا كانت خفت ولا لا، ده اسمه سكند لوك لابراتوري. اللي فاهم الموضوع ماشي ازاي هيقدر يقول لي بعمل ايه في السكند لوك لابراتوري؟ بعمل ايه؟ عامل زي ايه؟ زي ما عملت اول مره، زي ما عملت في الافراطمي الاولاني، هبص برضه على الليفر وعلى الدايفرام وعلى الستومك وعلى مش عارف مين ومين ومين، بس طبعا في حاجات مش عارف ابص عليها لانها خلاص اوريدي اتشالت في العمليه الاولانيه. فاللي بنعمله في السكند لوك لابراتوري وبرضه بناخد بريتونيال بيوبسيز نفس القصه. طب كويس كسبنا ايه بقى بعد كده؟ لو لقيت العينه فري في السكند لوك لابراتوري تبقى كده حافل تماما ومش محتاجه غير فولو اب. لو لقيت فيها يا دوبك يا دوبك مايكروسكوبيك سبريد، لو ما فيهاش اكتر من مايكروسكوبيك سبريد تبقى محتاجه انذر كورس اوف كيموثيرابي اور ريجستر، هيبقى يا دوبك انذر كورس اوف كيموثيرابي اور ريجستر. لو لقيتها بقى فيها جراس ديزيز يبقى خلاص مش هينفع حاجه قوي. ده اللي بنعمله في السكند لوك لابارت. يبقى كلمه على الفاليت تريتمنت، ده يعني كلام بسيط. الفاليت تريتمنت زي ما انتم فاهمين هو كنترول اوف سيمبتومز. يعني لو العيان عندها بين تدي بين كيلرز، وعندها كشاكسيا هتدي هايبر اليمنتيشن يعني نيوتريشن باي انترينس روت. لو عندها انستانال اوبستراكشن ممكن تعمل كولوستومي او تعمل باي باس، حاجه جاست تو اليفيت السيمبتومز انما مش علاج بالمعنى. خليكوا معايا عشان احاول كده الملكوا قدامنا هنا التريتمنت ماشي ازاي، وحاول تسمعوه معايا عشان نخلص منه. هو التريتمنت بتاع الاوبين اكوردنج تو سيرجيكال ستيج، صح؟ ستيج 1 بتعمل لها ايه؟ بان هيستريكتومي وبيتحط لها كمان راديو اكتف ايزوتوب. ستيج 2 بيتعمل لها حاجه اسمها راديكال اوبريكتومي. كويس؟ راديكال اوبريكتومي. ستيج 3 و 4 بيتعمل لهم على بعض دي بقى. وبعدين في ثلاث ملحوظات كده بتوع ايه؟ الابندكس بيتشال والاومنتم هو كمان غالبا بيتشال. كويس؟ وكمان لو العين اوان ايه ويانج والحاجات دي كلها. كويس؟ دول بقى 2 و 3 و 4 هيطلعوا من عندي ياخدوا بوست اوبرت الثيرابي. بوست اوبرت الثيرابي والبوست اوبرت اللي هي ايه؟ يا كيمو يا راديو. عادة كيمو ثيرابي راديو ثيرابي بس في راديو سنتر تيوب. راديو ثيرابي في راديو سنتر تيوب. وبعدين خلصوا الثيرابي هيجوا فور اسسمنت. صح؟ والاسسمنت هتبقى العيانه هي هتبقى ايه؟ يا تبقى فيها ايفيدنت ديزيز. كويس؟ يا تبقى شكلها فري. لو فيها ايفيدنت ديزيز تبقى 4A. تبقى 4 فاليت. لو شكلها فري تبقى 4A. تبقى 4 سكند لوك لابارات. واللي هعمله يعتمد على اللي هلاقيه في السكند لوك لابارات. ده الاوت لاين. ده الاوت لاين بتاع العلاج. ملحوظه كده صغيره، هو في السكند لوك لابارات طبعا في ناس يعني كتبوا كتير قوي قوي في الكتب على ان السكند لوك لابارات دي فكره مش قد كده. لان انت جايب واحده قصوها ظروفها عامله ازاي؟ انت جايب واحده بتاع 60 70 سنه، مش هو ده سن المالجنت اوفيريان؟ واحده كبيره في سن اوريدي يعني هاي ريسك. ده نمره واحد. نمره اثنين الست دي معمول لها من كام شهر اكستنسيف سيرجري، لسه طالعه من عمليه كبيره ولسه واقف زي ايه؟ ده كيمو ثيرابي راديو ثيرابي، يعني مش احسن واحده تخش وتطلع عمليات ثاني دي اللي عندها 70 سنه ولسه معمول لها عمليه ولسه واقفه كيمو ثيرابي ولا راديو ثيرابي. فقالوا طب ما نعمل اي طريق انفستيجيشن ثانيه نعرف فيه. يعني اعمل انفستيجيشن زي ما انت عايز ام سي بي وام ار اي وليفر سكان وبول سكان وعندك الحاجات دي برضه الحاجات دي مش كده كويس. طب قالوا طب حل وسط نعمل لاباروسكوبي. لو عملت لاباروسكوبي خش بص شوف في سبريد ولا في سبريد كحل وسط. يعني لاباروسكوب مش عمليه اكستنسيف بس برضه دي فكره مش كويسه. اللاباروسكوب بيدي فولس نيجاتيف 50%. عارف يعني ايه فولس نيجاتيف 50%؟ يعني في 50% من الحالات هتقول عليهم ما فيهمش حاجه وهم فيهم حاجه. لانه ممكن جدا يبقى فيه مايكروسكوبيك سبريد في البريتونيوم ولا لما يكون مين ده مش هتعرف تجيبه ولا فرصه. تمام؟ زائد ان العيانه معمول لها اكستنسيف سيرجري يعني بطنها مليانه ايه؟ اديشنز مش هتعرف تبص كويس الا فرصه. فما زالت السكن دكتور براتوني برغم انها يعني بروفيديو نزل وكل حاجه الا انها ما زالت هي الطريقه الوحيده الواحد يقدر يعرف فيها اذا كان البيت من ده اكتمل ولا محتاج لسه فيردر. انا عارف طبعا ان علاج المالجنت اوفيريان شكله مش كونفشنال خالص. انتوا عايزين حاجه ستيج 1 علاجه كذا ستيج 2 علاجه كذا وخلاص. بس هو كده هو خليته كده مش هتعرف فيه حاجه. بس ده علاج المستريك المكانين او ده علاج الوبيرنج كله على بعض. باني استراكمي بالاضافة الوايد ايريا او فاني استراكمي الافلمك ده بيتشال كده كده الومنتم. في بعض الكتب بيكتبوا ان بلاش تشيل الومنتم لان الريموفر بتاع الومنتم الومنتم يتقص كده وبيعمل مشاكل. بس يعني بالنسبه لكم كانت بيعمل باعتبار ان حاجه معظم الناس بتعملها فنعتبرها هي السنة. خلاص يا دكاتره كيف ده علاج الفريق الدوبيري؟ لا مين قال نروح؟ ممكن نروح طبعا بس هو ده ما تقولش يعني. لا هو other family structures excluding bladder erection. bladder erection دول مش بتاعه فور ميكوزا او بلادر او رقم اسمه فور زي ما انت بتقول. وبعدين مرفوزه برضه العيانه دي ما هي ستيج 2 ما هتاخد ايه؟ مش ماشي بكام هتاخد فرصه اكتر. احنا كده خلصنا كلامنا على ثري كتب وبيرنج مش كده بناين ومالين. في بقى جزء كده في اخر الموضوع بتاع الوبيرنج اسمه وبيرنج. الموضوع اللي اسمه اوبيرين سيست ده موضوع مهم جدا جدا. مشكلته الوحيده ان هو في اخر اوبيرين سيست. يعني انتوا يعني تيجوا عندكم تحصلوا على رب ربنا زي ما بيقولوا وتذاكر الاوبيرين وبعدين بعد ما تخلص الاوبيرين تبقى خلاص مش طايق بقى اي حاجه بعد كده. يعني هو مستخبي في حته كده بس هو مهم قوي قوي قوي. اعملوا اللي انتوا عايزينه واقتراح كده جد مش هزار يعني. تيجي تذاكر تذاكر في المجهود بس يعني بعد ما تذاكروا الوبيرين خلاص هيناه وخلينا. لما الواحد يجي يقرا بعد كده يبتدي من الوبيرين سيست لازم نبتدي دايما بنفس السيكونس. وبيرين سيست ده بقى الموضوع بتاع السيست متاخد المره دي from the clinical point of view. يعني احنا واحنا بنتكلم على الوبيرين قعدنا نتكلم باثولوجي ده جاي من الابيديليم وده جاي من الجيرم سيل وده مش عارف جاي منين وده جاي منين. المره دي بقى احنا بنبص لها بالعكس. بص لها ازاي؟ واحده جات لك فحصتها وعملت لها سونار لقيت فيها اوبيرين سيست يطلع ايه الاوبيرين سيست. بص لها بقى ذا اذر واي هو ده اوبيرين سيست ممكن يطلع ايه الاوبيرين سيست. قد يكون حاجه من اثنين نيوبلاستيك او نان نيوبلاستيك. يعني ممكن يكون تيومرز او ممكن ما يكونش تيومرز. نيوبلاستيك دول لسه كنا بنتكلم عليهم من المره اللي فاتت. نيو بلاستيك ممكن يكون ايه او ايه بناين او ما من المالجنس. ما هو في بناين سيستيك وفي مالجنس سيستيك. البناين سيستيك دول مرة اللي كانت عادة اقول لكم دول مهمين كان اربع اسامي اللي هما السيمبل سيروس سيست والبابيلاري سيروس والميوسينس والدرمويد. هما دول بناين سيستيك. في مالجنس سيستيك زي بابيلاري سيروس سيست ادينو كارسينوما وميوسينس سيست ادينو كارسينوما ومالجنس درمويد مثلا. دي حاجات مالجنت. كل دول سيست عباره عن مالجنت تيوم او كل دول سيست عباره عن تيوم تحت العنوان ده يبقى دول نيوبلاستيك سيست. في اذر سيست بقى نان نيوبلاستيك. نان نيوبلاستيك يعني سيست بس ماهوش تيوم. دول اول مجموعه فيهم حاجه اسمها ريتنشن سيست. ريتنشن سيست دي لعبه ظريفه قوي انها بتخلي الواحد فاهم ايه اللي بيحصل. اول واحد في الريتنشن سيست اسمه فوليكولار سيست. فوليكولار سيست الفوليكولار سيست ده حكايته كالاتي. انتوا عارفين المفروض الفرق الحجم بيوصل قد ايه وبعدين بتفرع. الفرق المفروض بتوصل من 18 ل 22 ملي افريج 20 ملي يعني 2 سم. المديور فوليكول حجمها 2 سم وبعدين بيجرى لها ايه برابشر اوف ذا فوليكول وريليس اوف بروتين. هنا بقى فور ان انون ريزن ما حصلش رابتشر اوف ذا فولكل بسبب احنا ما نعرفوش ما بنفرقعش الفولكل. وتوصل 2 سنتي وتكمل بقى نفس السكه 3 4 5 ويمكن كمان توصل لغايه 6 سنتي. 6 سنتي دي حاجه قد كده فتكون سيست اوفر. سيست صغير مش كبير بتاع 6 سنتي ماكسيمم. بس هو سيست ده عباره عن ايه؟ سيست ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفولكل شخصيته صح؟ والفوركل دي جت من الفوركل. هل هي سيستك او سيستك؟ لان الفوركل معظم حجمها زي ما اتفقنا في ايه؟ معظم حجمها في الكافيتي اللي جواه، معظم حجم الفوليكل عباره عن الكافيتي اللي جواه. فتكون سيست الاوفري وبديهي طبعا اللي اسمه فوليكولار سيست، لان ده عباره عن فوليكل ما فرقعش. تعالوا نستنى شويه كده نشوف بتعمل ايه عند العيان. طالما ما حصلش اوبريشن الفرج عماله تكبر، ايه الهرمون اللي شغال؟ يبقى الست دي عندها continuous production of estrogen، بقاله على الحال ده شهرين شهرين ونص حاجة كده. لما بيبقى فيه continuous production of estrogen يعمل ايه ده في الاندوميت تاني؟ proliferation و proliferation توصل لغاية hyperplasia. عارف اي نوع من hyperplasia؟ النوع اللي اسمه cystic glandular hyperplasia او simple hyperplasia. يعني العيانة دي بتخش فيه proliferation and then hyperplasia من النوع اللي اسمه cystic glandular hyperplasia. وكمان الميوميتر، يعني مش بس الميوميتر كمان بيحصل فيها هايبرتروفي. This is the effect of estrogen. بيحصل هايبرتروفي في الميوميتر، يعني الوترس بيكبر سنة كده نتيجة هايبرتروفي في الميوميتر. وبعدين الاستروجين بيبروموت انكريز فاسكولاريتي والبلاد سبلاي للوترس بيزيد. يبقى دي واحدة دلوقتي ما يعني موقفك الايه؟ عندها حتة سنت صغير كده في الاوفري بتاع 5 سنتي ولا حاجة، واليوترس بتاعها كبر شوية بقى سيمتر في الانلارج، والاندوميتريوم لو خدت منه عينه هلاقيه ايه؟ سيستيك جلاندولار هايبرتروفي. مين هيعرف يقول لي كلينيكالي العلاقه دي عندها ايه؟ كلينيكالي بقى كلينيكالي عندها بيريود اوف اميدوريا فولود باي بليد، هيبقى عندها فتره اميدوريا. طول ما السيست موجود هيبقى عندها اميدوريا، اميدوريا بتاعت شهرين شهرين ونص ثلاث شهور حاجه كده. وبعدين ايفنتشولي هيجي لها بليدنج اسمه ايه؟ بليدنج اسمه ايستروجين ويدرول بليدنج. في وقت ما الجرانيوز سيلز هتبقى كبار والاستروجين هيقل، او يمكن الاندوميتريوم بقى ثيك لدرجه ان الاستروجين بقى قليل عليه. المهم ان في وقت هيبقى الاستروجين ده مش مقضي الاندوميتريوم ده، فيحصل له شديد والبيدنج اللي هيجي هيبقى اسمه استروجين ويدرول دي. المفروض انت خلاص بقى عرفت شكل الاستروجين ويدرول دي بتعمل ازاي. اولا الاستروجين ويدرول بيدنج ده اقدر اتنبأ هو هيحصل امتى، يعني ايه نقدر؟ ممكن يحصل بعد شهر ونص شهرين 70 يوم اي حاجه مظبوط، بس هو عادة ما بيقعدش اكتر من شهرين ونص الى ثلاث شهور. وبعدين البليدنج ده بيبقى معاه فين ولا ما معهوش فين؟ لا ما بيبقاش معاه فين، مفيش معاه فين، بيبقى فين البليدنج؟ لان مفيش ريليس اوف بروستاجلاندنز، لان الاندوميتريوم ده از بروليفريت مش سكريت، فمفيش بروستاجلاندنز وبالتالي بليدنج از فين. وبليدنج كميته ايه؟ كتيره ليه؟ كتيره لاكتر من سبب. اولا لانه مفيش بروستاجلاندنز، بما انه مفيش بروستاجلاندن يبقى مفيش لا فازو كونستريكشن ولا مايوميتريال كونتراكشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الاندوميتريوم از اوريدي تيك اند هايبر بلاستيك، لما يبقى تيك وهايبر بلاستيك يبقى ليدنج منه كتير. كويس. ثالث حاجه ان الفاسكولاريتي از ايه؟ انجريز. يبقى الست دي هتقعد شهرين شهرين ونص بيريد اوف اميدوريا شورت بيريد اوف اميدوريا فولد باي اكسسيف بينلس رونج ليدنج. يعني خلاص احنا عرفنا هو ليه الليدنج دي. عارف الكونديشن دي كلينيكالي كده اسمها ايه؟ اسمها متروباثيا هيموراجيكا. المنظر ده اسمه متروباثيا هيموراجيكا. اسمه معايا دقيقه واحده هتلاقي مكتوب البوليكولار سيست مش عارف بيحصل فيه كذا وكذا وكذا، والكونديشن اسمها متروباثيا هيموراجيكا. وبعدين لما ناخد موضوع الليدنج قدام ان شاء الله هتفتح الموضوع الليدنج هتلاقي متروباثيا هيموراجيكا اوكيرز ان كيسز اوف بوليكولار سيست او ويز كيسز اوف بوليكولار. ايه ايه المواضيع كلها منفذه على بعضها. عارف ده يدخلك على ايه؟ يعني البوليكولار سيست ده انت هنا مركز على ايه؟ الاوفري في سيست. طب لو ركزت على ان الاندوميتريوم فيه سيستيك جلاندولار هايبرتريزيا هتلاقي سيستيك جلاندولار هايبرتريزيا بتحصل مع الميتروفاسيا هيموراجيا. طب لما تروح تاخد موضوع الميتروفاسيا هيموراجيا فيقول لك الميتروفاسيا هيموراجيا عباره عن واحده بتقعد شهرين شهرين ونص بالاميدوريا وبعدين بيجي لها بيه وعندها فوليكولار سيست وعندها سيستيك جلاندولار هايبرتريزيا كل حاجه. طب ان الست دي كمان ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش اوبريشن. طب ممكن تدخلك واحده عنده غيرها؟ يعني المواضيع كلها مترابطه. ارجو ان انتوا تبقوا فاهمين اللينك ما بينهم كلهم حاجه واحده. ده اللي اسمه ده النوع الاولاني اللي اسمه فوليكولار سيستم. بقيت انواع كاملات واحده. احنا بنتكلم في العنوان بتاعنا اوبيريان سيستم. الاوبيريان سيستم دي ممكن تكون نيوبلاستيك او نان نيوبلاستيك. النيوبلاستيك ده اتكلمنا عليه قبل كده خالص. نان نيوبلاستيك اول مجموعه اسمها ريتنشن. اول واحد في ريتنشن سيستم كان الفوليكولار سيستم ده خلاص خلصنا منه. ثاني واحد بقى اسمه تيكال يوتين سيستم. دي محتاجه شويه فهم. التيكال يوتين سيستم دي بتحصل لما يبقى فيه excessive effect of LH. لو الإفكت بتاع LH كان واضح قوي أو كان أكتر من المعتاد بيقال، هما مش عارفين بالظبط إيه اللي بيحصل، بس هما بيقولوا إن ده بيؤدي إلى زيادة production بتاع الهرمون over production هرمون وده ممكن يزود الكابيلاري بيرميابيليتي. لما تزيد الكابيلاري بيرميابيليتي تحوش ترانسوديت جوه الاوفري، ترانسوديت من الكابيلاري، فالاوفري الاثنين يكبروا يبقوا سيستك وفيهم كذا سيست، والسيست ده مليان ترانسوديت جاي من البلازما او جاي من البلازما. زائد ممكن كمان يبقى فيها سايكس لو في ترانسوديت من السيرفيس اوف الاوفري. ده اسمه الثيكال يوتين سيست. الثيكال يوتين سيست ده زي ما اتفقنا مرتبط بالال اتش العالي، او حتى لو ما كانش عالي لو الايفكت بتاعه واضح قوي، يا ال اتش يا اخوه اللي شبهه. مين اخوه اللي شبهه؟ ال اتش تي جي. طيب مين بقى الكونديشنز اللي بتزود ده او ده؟ انا اقول لكم عليهم بس اسمعوني بقى كويس. ال اتش تي جي ده نورمالي برودوسد باي التروفوبلاست، ودي حاجه قلناها قبل كده ان ال اتش تي جي ده بيطلع من التروفوبلاست. في بعض الناس عندهم اكسسيف تروفوبلاست، عندهم كميه مهوله من التروفوبلاست زي ديزيز ما خدناهمش لسه، حاجه اسمها فيزيكولار مول. الفيزيكولار مول بيبقى فيه تروفوبلاست كتير قوي، وبما انه في تروفوبلاست كتير بيبقى ال اتش تي جي كتير، واوقات عشان كده مع الفيزيكولار مول بيبقى فيه ثيكال يوتين سيست. لما تفتح موضوع الفيزيكولار مول هتلاقي انه فيه ثيكال يوتين سيست. الشبه برضه ان واي فيه تروفوبلاست كتير، بس التروفوبلاست بقى مالجنت كوريوكارسينوما. كوريوكارسينوما فيها اكسسيف بروليفريشن اوف تروفوبلاست بس مالجنت تروفوبلاست، فبرضه هيبقى معاها اتش تي جي عالي، وبرضه هيبقى معاها ثيكال يوتين سيست، وبرضه هتلاقيها مكتوبه في كوريوكارسينوما ان فيه ثيكال يوتين سيست. تمام. ممكن ال اتش تي جي يعني لسبب مختلف، لا في تيومر ولا غيره، انا اديت حقن اتش تي جي، لو اديت لواحده حقن اتش تي جي ممكن يجي لها كده، ممكن يجي لها كده، حتى كده ده بيسموه ساعتها هايبر ستيميليشن، هو ده اللي اسمه هايبر ستيميليشن، لو حصل مع الحقنه هيبقى اسمه هايبر ستيميليشن. طب حقنة ايه تاني؟ يعني ينفع نركب ده كده مع واحد تاني ويبقى اسمهم على بعض ايه؟ اتش ام جي، فحقن اتش ام جي ممكن برضه تؤدي الى هايبر ستيميليشن، لانها فيها ايه؟ لانها فيها ال اتش، والال اتش اللي فيها ممكن يعمل كده. يو كان نيفر بريدكت مين اللي ممكن يحصل لها كده، يعني وانت بتدي مثل هذه الحقن انت ما تعرفش مين اللي هيحصل لها كده، يمكن يحصل كده، دي من ضمن السايد افكتس بتاع الحقن. تمام. فعشان كده احنا دايما لما بنبدا الاندكشن بنبدا بالادويه البسيطه. انا عارف طبعا ان ال اتش ام جي كدواء الافكت بتاعه اقوى واحسن، بس ما بتديش فيه السايد افكتس كمان اكتر. مين بقى جدع قوي قوي يعرف يقول لي مين العيانه اللي عرضه اكتر من غيرها اللي يحصل لها في التسويق؟ عيانة الـ PCO بالضبط كده، لأن عيانة الـ PCO عرضة أكثر من غيرها اللي جالها هايبرتنشن. ليه بقى؟ لأن أوريدي الـ LH عالي، فعيانة الـ PCO الـ LH أوريدي عالي، فعيانين الـ PCO هم اللي vulnerable أو susceptible أكثر من غيرهم اللي جالهم الهايبرتنشن. عشان كده كانوا عاملين لهم حقن اسمها إيه؟ انا عارف ان انت بتقول ده كان عامل لها حاجه اسمها purified FSH، يعني مقللين الـ LH الى اقل قدر ممكن، بس ان مش مطلوب ال ال اتش معانا. تمام. السيست ده يبقى موجود على الناحيتين، مفيش اي سبب يخليه موجود على ناحيه والثانيه لا، يبقى بايل اتش. وزي اي اوبيرين سيست ممكن يبقى كومبليكيتد بتورشن برابشر بهامرج، اسكت هات يعني ممكن يحصل له اي كومبليكيشن. السيست مرتبط بالهرمون، وبالتالي لما الهرمون بيقطع السيست بيحصل له سبونتينيوس ديسابيرنس، يعني لو فضيت الفيزيكال هرمون خلاص هيختفي، لو عليك كوري كارسوما هيختفي، لو بطلت الدواء هيختفي. بس اوقات احنا بقى ما بنصبرش عليه لما يختفي، ممكن نخش جواه ابره ونشفطه خوفا من ايه؟ خوفا من انه يحصل له كومبليكيشن. يعني برضه عشان اقرب لكم المعنى، دي واحده جايه لي عايزه تخلف واديت لها حقن اتش ام جي واتش تي جي، فحصل كده ممكن جدا يبقى كومبليكيتد بتورشن وتضطر تشيل اوبر. واحده جايه عايزه تخلف، عشان كده لو حصل هايبرستيميشن ما اسبايريتس نشفطه، هو هيختفي من نفسه بس انا بشفطه عشان ما يحصلش دي كومبليكيشن. ده اسمه ثيكال يوتين سيست. ده تاني واحد في الريتنشن سيست. ثالث واحد في الريتنشن سيست اسمه كورباس لوتيم سيست. كورباس لوتيم سيست، انت تعرف ان كورباس لوتيم لو ما حصلش حمل بيجرى له ايه؟ بيحصل له ديجنريشن. بس اوقات برضه فور ان انون ريزن سام تايمز كورباس لوتيم بدل ما يخش في ديجنريشن يكبر ويبقى سيست، ويبقى يوصل 5 6 سم حاجه كده. طول ما الكوربس لوتيم موجود يبقى هو producing ايه وايه؟ الكوربس لوتيم بيطلع مين ومين؟ بيطلع بروجستيرون وايستروجين. تمام؟ طول ما هو موجود يبقى فيه continuous production of progesterone and estrogen. وبعدين eventually هو هيخش في degeneration بس هيتأخر شوية، هيقعد له شهر شهرين ثلاثة وبعدين يخش في degeneration. طول الشهرين ثلاثة دول في ضرر ولا لا؟ هو في continuous production of hormone مفيش ضرر. يبقى العيانة دي عندها حتة سيست الهيئة في الهوري ده اللي احنا كوربس لوتيم فيه وعندها short period of امينوريه. دلوقتي اقدر اقول لكم على حاجه لو عايزين تبصوا فيها، افتح بقى تحت عنوان اسمه امينوريه. من ضمن اسباب الاوفيريان كوز دوبامينوريا يقول لك شورت بيريد دوبامينوريا نتيجه كونتينوس برودكشن اوف استروجين زي فوليكولار سيل مش كده او شورت بيريد دوبامينوريا نتيجه كونتينوس برودكشن اوف بروجستيرون اند استروجين زي كورباس لوتيمس. اوقات بقى كورباس لوتيمس ده بيحصل مع الحمل يعني في اوائل الحمل سنتين الكورباس لوتيمس يكبر يبقى سيل بس الحمل بقى يفرق عن غيره حاجه ان مع الحمل بيبقى فيه انكريز باسكولاريتي بس ولادك بتزيد قوي مع الحمل يبقى عرضه لايه ده يحصل فيه ايه مش ست زي بقى غيره عرضه لكومبليكيشنز زي ايه بقى عماله اقول لكم بلاستر فايز يحصل جوه هامورج كويس. تعالوا نشوف شكل العيانه دي ايه بيحصل حامل في اوائل الحمل الشهر الاولاني الشهر الثاني حاجه كده وعندها شويه اعراض حمل وعمل برجنسي تيست طلع بوزيتيف كويس كده كويس. بعدين في يوم من الايام هيجي لها اكيوت ابدومينال بين مش هامر الجاب برزنتيشن بتاعه ده اكيوت ابدومينال بين اكيوت ابدومينال بين على ناحيتين ولا على ناحيه واحده كورباس لوتيم على ناحيه واحده كويس فهيجي لها وجع في جنب واحد وجع اكيوت تتشخص ايه اكتوبيك بيبقى شكلها شبه جدا جدا شكل الاكتوبيك واحده حامل في اول الحمل وعندها اكيوت ابدومينال بين. انا عارف طبعا ان انتوا لسه ما شفتوش اكتوبيك بس مؤقتا كده الهامر الجينيتورال سيست بيشبه قوي شكل الاكتوبيك تمام. ولما نروح ناخد الاكتوبيك هتلاقي مكتوب في الاكتوبيك من ضمن الديفرنشال دايجنوزس هيموريج اند كورتال ديفيرس دول ثلاثة اللي اسمهم ريتنشن سيستم كل دول تحت باب اسمه ريتنشن سيستم. في اذر سيستم بقى في البوفري برضه مش هيموريج زي ايه